الدرس التاسع والستون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: ويشترط كون الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه، فلو قال وكلتك في بيع مالي وعتق عبدي وطلاق زوجاتي صح، أو في كل قليل وكثير أو في كل أموري لم يصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الكلام في الوكالة، فبين المصنف هنا شرط أو شروط الموكل فيه، فقال: ويشترط كون الموكل فيه معلوما. قال معلوما من بعض الوجوه، يعني ولو من بعض الوجوه، يعني حتى يقل الغرر والجهل. فلو قال وكلتك في بيع مالي وعتق عبدي وطلاق زوجاتي صح، يعني حتى يعني لو لم يكن يعلم عدد زوجاته يصح هذا التوكيل، لأن الزوجات تنسب إليه والمال ينسب إليه، فيعني حتى لو لم يكن معلوما بالجنس والقدر والصفة لكنه معلوم من جهة أنه ينسب إليه. أو قال يعني الموكل وكلتك في كل قليل وكثير أو في كل أموري لم يصح، هنا لا يصح التوكيل لأن فيه جهالة لا تحتمل. نعم. قال: ويد الوكيل يد أمانة، فما يتلف معه بلا تفريط لا يضمنه، والقول في الهلاك والرد وما يدعى عليه من الخيانة قوله. نعم. إذن ويد الوكيل يعني على المال الذي وكل فيه يد أمانة، فيد الأمانة لا تضمن إلا في حال التقصير والتفريط، أما في حال عدم التفريط وعدم التقصير فيد الأمانة لا تضمن. فيد الوكيل يد أمانة، فما يتلف معه بلا تفريط لا يضمنه، إن لم يكن تفريط من الوكيل لا يضمن، كما أن سائر الأمناء لا يضمنون ما تحت أيديهم إلا بالتقصير أو التفريط. فهنا الوكيل يقوم مقام الموكل، الوكيل يقوم مقام الموكل، فيد الوكيل كيد الموكل. طبعا المالك يده على ماله يد أمانة. والقول في الهلاك أي في دعوى الهلاك والرد وما يدعى عليه من الخيانة قوله، يعني قول الوكيل، قول الوكيل، لأن الأصل عدم الخيانة، وهنا القول قول من يتمسك بالأصل بيمينه. فالقول في دعوى الهلاك يعني هلاك ما وكل فيه، أو في رده يعني قال أنه رده على الموكل، وكذلك ما يدعى عليه من الخيانة، القول قوله يعني قول الوكيل، فهو المصدق طبعا بيمينه. نعم. قال: ولكل منهما الفسخ متى شاء، فإن عزله ولم يعلم فتصرف لم يصح التصرف، وإن مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخت. نعم. ولكل منهما أي الموكل والوكيل الفسخ متى شاء، لأن الوكالة من العقود الجائزة، عقد جائز من الطرفين، فمتى ما أراد أن يفسخ الوكالة له ذلك. فإن عزله يعني الموكل عزل الوكيل ولم يعلم، يعني لم يعلم الوكيل بالعزل، فتصرف فيما وكل فيه لم يصح التصرف، لأنه غير مالك للتصرف في واقع الأمر، في نفس الأمر، لأن الإذن في التصرف ارتفع بالعزل. وإن مات أحدهما، أي الموكل أو الوكيل، أو جن أو أغمي عليه، انفسخت الوكالة حالا، تنفسخ عند الموت أو عند الجنون. وكذلك تنفسخ الوكالة بتعمد إنكارها، طبعا بلا غرض، وبزوال شرط من شروط الموكل أو الوكيل، يعني كأن خرج عن الأهلية بالجنون مثلا، وغير ذلك من يعني مما هو مذكور في الكتب المطولة. إذن عند حدوث الموت، عند حدوث الجنون من الموكل أو الوكيل، تنفسخ الوكالة في الحال، لأن الشرط الأهلية هنا فقد بالجنون أو بالإغماء، فتنفسخ الوكالة. نعم. قال: باب الإقرار. يصح من مطلق التصرف، فلا يصح إقرار الصبي والمجنون، فإذا ادعى البلوغ بالاحتلام أو الحيض في وقت إمكانه صدق ولا يحلف، وإن ادعاه بالسن طولب ببينة، فلو شهد أنه بالغ بالسن ولم يبين السنين لم يكفي. والسفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما. نعم. هذا الباب، باب الإقرار، أيضا من الأبواب الناقصة في الطبعات السابقة لكتاب عمدة السالك، يعني والتي يعني جرت عليها الشروح كفيض الإله والأنوار، فلم يذكر فيها هذا الباب، وكذلك ما تقدم في باب الصلح، وذكر في طبعة دار المنهاج الجديدة، ذكروا هذه الأبواب على أنها ناقصة من الأصل. فالإقرار معناه في اللغة الإثبات، من قولهم: قر الشيء يقر قرارا إذا ثبت. أما معناه شرعا فهو إخبار خاص عن حق سابق على المخبر، فإن كان له على غيره فهو دعوة، يدعي أن له عند، يعني أخبر أن له على فلان كذا، فهذه دعوة، أو لغيره على غيره، يعني أخبر عن حق لغيره على غيره، يكون شهادة. نعم. فقال: يصح الإقرار من مطلق التصرف. مطلق التصرف هو المكلف الرشيد، يعني الذي لا حجر عليه، ويعتبر أيضا يعتبر فيه الاختيار، لا يكون مكرها، وكذلك ألا يكذبه الحس ولا الشرع كما سيأتي. فلا يصح إقرار الصبي والمجنون، لأنه يعني الصبي ليس مكلفا، وكذلك المجنون. فإن ادعى البلوغ بالاحتلام، يعني الصبي ادعى أنه بلغ بالاحتلام، طبعا الاحتلام مراد به يعني نزول خروج المني، أو ادعته الصبية بالحيض، أو بالحيض، يعني الصبية ادعت البلوغ بالحيض في وقت إمكانه، في وقت إمكانه، يعني بأن كان في سن يحتمل البلوغ، أو زمن يمكن فيه الحيض، طبعا زمن إمكان الحيض 9 سنين قمرية تقريبا يمكن أن تحيض، وخروج المني بالنسبة للصبي يمكن أيضا أن يكون باستكماله 9 سنين، هنا على التحديد وليس على التقريب في حق الصبي. صدق، يعني إذا ادعى الصبي البلوغ بالاحتلام أو الصبية بالحيض في وقت إمكانه صدق في ذلك، لأنه لا يعرف إلا من جهته، لا يعرف إلا من جهته، ولا يحلف على ذلك، يعني إذا أقر بذلك لا يحلف، لأنه إن كان صادقا فلا حاجة إلى اليمين، وإلا فلا فائدة فيها، لأن يمين الصبي غير منعقدة، وإن ادعاه بالسن طولب ببينة. طبعا السن أن يبلغ 15 سنة، فإن ادعى أنه بلغ بالسن يعني بلغ 15 سنة طولب ببينة، لأن البينة ممكن أن يعني تقام على مثل هذا. ولو شهد أنه بالغ بالسن ولم يبين السنين لم يكفي، يعني قال أنا بلغت بالسن، ما قال يعني بلغت 15 سنة، لم يبين لم يكفي، فلا بد من بيان قدر السنين لأن البلوغ بالسن مختلف فيه. قال والسفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما. هذه العبارة يعني مما يقوي القول بأن هذا الباب ليس من العمدة، يقوي ذلك، وهذا ما ذكره السقاف في شرحه على العمدة، علوي بن سقاف بن محمد الجفري رحمه الله تعالى، ذكر في باب الصلح أنه قيل أن هذه الأبواب إنما هي من مختصر الأنوار، وهذه العبارة ولم يعلق عليها السقاف، والسفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما، طبعا في باب الحجر والتفليس، فلم يمر ذكر معنا في العمدة، لم يمر ذكر لإقرار السفيه والمفلس في باب الحجر والتفليس. فإذن هذا يعني يقوي، نقول لعله قد يقال أنه نسي، ممكن يقال أن المصنف يظن أنه ذكر حكم إقرارهما هنا، قد يقال هذا. عموما إقرار السفيه والمفلس قال سبق حكم إقرارهما. نبين السفيه لا يصح إقراره في حال الحجر بمال، لا يصح إقرار السفيه في حال الحجر بمال، كأن أقر بدين، أقر بدين، وهذا الدين يعني وجب قبل الحجر، يعني قبل الحجر أو بعد الحجر، وكذلك لا يقبل إقراره بإتلاف المال. أما إقراره بحد بالحد والقصاص فيقبل، يصح إقراره في ذلك لأنه ليس بمال ولا تهمة في ذلك. أما بالنسبة للمفلس، لو أقر بعين مطلقا أو بدين وجب عليه قبل الحجر قبل في حق الغرماء، قبل في حق الغرماء، فهنا يأخذ المقر له العين إذا أقر له بعين، وإذا أقر له بدين يزاحم الغرماء، يزاحم في الدين مع الغرماء، هذا إن أسند وجوبه إلى ما قبل الحجر. أما إن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر، أسند وجوب هذا الدين إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو أطلقه، لم يقبل في حق الغرماء، فلا يزاحمهم المقر له، لأنه يعني معامله، لأن معامله يعتبر مقصرا في البحث والسؤال. أما إن قال عن جناية ولو كان ذلك بعد الحجر يقبل في الأصح، لعدم يعني تقصير المقر له. هذا يعني ما ذكر في إقرار السفيه والمفلس. نعم. قال ويقبل إقرار الرقيق بموجب العقوبة كالقصاص والزنا وبديون المعاملة إن كان مأذونا له في التجارة. نعم. ويقبل إقرار الرقيق بموجب العقوبة، وذلك يعني لبعد التهمة في ذلك، لأن النفوس مجبولة على حب الحياة، فالإنسان يعني لا يقر على نفسه بما يوجب عليه عقوبة، يعني لا يقر بذلك كذبا، فالنفس يعني مجبولة على حب الحياة وعلى الاحتراز عما يؤلمها، فإقراره بالعقوبة كالقصاص والزنا يقبل، كذلك شرب الخمر والسرقة. أي نعم. وبديون المعاملة إن كان مأذونا له في التجارة، العابد الذي أذن له سيده في التجارة يقبل إقراره بديون المعاملة، لأنه يعني يقدر على الإنشاء ويؤدي من كسبه وما في يده، يؤدى ذلك ديون المعاملة من مما كسبه أو مما في يده من تجارته. نعم. قال: ويصح إقرار المريض ولو للوارث. نعم. المريض يعني مراد به مريض مرض الموت، يصح إقراره بمال عينا كان أو دينا، ويقبل إقراره به ولو للوارث، كما أنه يقبل للأجنبي كذلك يقبل للوارث، لأن الظاهر أنه محق بهذا الإقرار وصادق، لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر. نعم. قال: ولا يصح إقرار المكره. نعم. ولا يصح إقرار المكره، تقدم معنا عند شرح قول المصنف ويصح من مطلق التصرف، أنه يعتبر فيه أيضا الاختيار لا يكون مكرها، فلا يصح إقرار المكره على الإقرار بغير حق، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أما إذا أكره على الصدق كأن ضرب ليصدق في شيء اتهم فيه فيصح، يصح، وإن لم يعني يعد يعني الضرب ليقر الإكراه على الإقرار هذا لا يقبل، أما الضرب على الصدق ليصدق فإنه يقبل إقراره بذلك. نعم. قال: فإذا كذب المقر له المقر بطل إقراره. نعم. إذا كذب المقر له المقر، المقر له يعني كذب المقر، المقر قال له عين أو دين، فالمقر له قال لا ليس لي ذلك، كذبه في أصل الإقرار بطل إقراره، وتترك العين في يده ولا يطالب بالدين. نعم. قال: وصيغة الإقرار مثل أن يقول: هذا لزيد أو علي له كذا، ولو قال لي عليك كذا فقال زنه أو استوفه ونحو ذلك لم يكن إقرارا، ولو قال نعم أو صدقت فإقرار. نعم. يعني هذا شروع في بيان صيغة الإقرار، صيغة الإقرار. قال: ولو قال لي عليك كذا فقال زنه أو استوفه لم يكن إقرارا، لأن ذلك ليس بالتزام، وإنما قد يذكر في موضع الاستهزاء. ولو قال نعم أو صدقت، يعني مثل قال لي عليك 1000 فقال نعم أو صدقت، فهذا يعتبر إقرار، فإقرار، لأنها ألفاظ موضوعة للتصديق، ألفاظ موضوعة للتصديق. نعم. قال: ولو قال لعل أو أظن فليس بإقرار. قال لي عليك كذا فقال لعل أو أظن فليس بإقرار، يعني يعتبر لغوا، يعتبر لغوا، لأنه يشترط في المقر به، قال لعل أو أظن فليس بإقرار، لأن دعوى الإبراء والقضاء اعتراف بالأصل، لعل أو أظن هذا ليس بإقرار، لا يعتبر إقرارا. نعم. ولو قال أبرأتني منه فإقرار. إيه؟ أبرأتني منه، يعني هو أقر أن له عليه وادعى الإبراء، فهذا إقرار، فهو اعترف بشغل ذمته به وادعى الإسقاط أو الإبراء، والأصل عدم الإسقاط وعدم الإبراء، فيعتبر إقرار منه. نعم. والإبراء دعوة، هاي دعوة أخرى، إذا ادعى الإبراء وكذا الأمر فهو اعترف له بكذا فيعتبر إقرارا. نعم. قال: ولو قال داري لفلان فليس بإقرار. لو قال داري لفلان فليس بإقرار، يعني هذا يعتبر لغو لأنه هو أضاف الدار إليه، داري. نعم. فالإضافة إليه تقتضي أنها ملك له، فينافي هذا إقراره، فيشترط في المقر به ألا يكون ملكا للمقر حين إقراره به، لأن الإقرار ليس إزالة ملك عن إزالة عن الملك، وإنما هو إخبار عن كونه مملوكا للمقر له، فلا بد من تقديم المخبر عنه على الخبر. يعني هو لما قال داري قدم هنا، أخبر أن هذه الدار ملك، أضافها إليه، فلا يقبل، لا يعتبر هذا إقرار أنها لفلان. نعم. قال: ولا يصح تعليق الإقرار. لا يصح تعليق الإقرار، يعني قال إذا جاء الشهر الفلاني أو قدم زيد فلفلان علي كذا، هذا لا لا لا لا يصح، فلا يلزمه شيء. نعم. ولو قال له علي شيء وفسره بحبة قبل. إيه؟ قال له علي شيء ثم قال يعني فسره بحب حبة حنطة مثلا، فيقبل لأنه يصدق على الحبة اسم الشيء. نعم. ولو أقر بمال قبل تفسيره بمتمول لا بحبة. نعم. ولو أقر بمتمول، أقر بمال قبل تفسيره بمتمول، يعني بما يتمول لا بحبة، لأنها تقدم في البيع أنه لا يصح بيع حبة أو أي. نعم. لكن في الخطيب في المغني قال يقبل تفسيره بما قل من المال وإن لم يتمول كحبة حنطة، لأنه يصدق عليها اسم المال، يقال لها مال. وقال لا ينافيه ما قالوه في باب البيع من أن حبة الحنطة لا تعد مالا، لا ينافي يعني قبول تفسيره بحبة حنطة. قال فإن كونها لا تعد مالا لعدم تمولها لا ينفي كونها مالا، كما يقال زيد لا يعد من الرجال وإن كان رجلا. قال فكل متمول مال، كل متمول مال ولا ينعكس، يعني ليس كل مال متمول. نعم. ولو قال له عندي سيف في غمد لزمه السيف دون الغمد. أقر، قال له عندي سيف، لزمه السيف دون الغمد، لأنه هو أقر بالسيف ولم يقر بالغمد، لأن الغمد غير السيف. نعم. ولو قال له علي عشرة إلا واحدا، بخلاف ما لو قال له عندي غمد فيه سيف. إيه؟ لو قال له عندي غمد فيه سيف يلزمه الغمد أيضا دون السيف، يلزمه الغمد وحده دون السيف. له عندي سيف في غمد يلزمه السيف دون الغمد، له عندي غمد فيه سيف يلزمه الغمد دون السيف. يعني كل ظرف ومظروف لا يكون الإقرار بأحدهما إقرارا بالآخر. نعم. ولو قال له علي عشرة إلا مثل ما لو قال له علي ثوب في صندوق، فهو إقرار بالثوب وليس بالصندوق، أو صندوق فيه ثوب، إقرار بالصندوق وليس بالثوب. نعم. ولو قال له علي عشرة إلا واحدا لزمه تسعة. نعم. قال له علي عشرة، هذا يعني بيّن حكم الاستثناء في الإقرار، فقال له علي عشرة إلا واحدا لزمه تسعة، لأن هنا المستثنى المستثنى، يعني المستثنى قال عشرة إلا واحدا، فالواحد مستثنى من العشرة فيلزمه تسعة لأنه أخرج الواحد من المقربه. نعم. طبعا هنا يشترط أيضا في الإقرار في الاستثناء، في الاستثناء أن لا يستغرق، يشترط أن يتصل بالمستثنى منه بحيث يعني يعد معه كلاما واحدا في العرف، فالفصل اليسير لا يضر بسكتة للتنفس أو للعي أو للتذكر أو انقطع صوته، بخلاف إذا كان الفصل طويلا يعني سكت طويلا أو تكلم بكلام أجنبي حتى لو كان يسيرا فلا يقبل، لأن يضر ذلك في الاستثناء. وكذلك يشترط أن لا يستغرق الاستثناء، لا يستغرق المستثنى منه. فقول المصنف له علي عشرة إلا واحدا هنا لم يستغرق فيلزمه تسعة، أما إن استغرقه قال له علي خمسة إلا خمسة يبطل الاستثناء ويلزمه خمسة. نعم. قال ولو أقر بنسب كهذا ابني لحقه بشرط ألا يكذبه الحس وألا يكذبه الشرع بأن يكون معروف النسب من غيره وأن يصدقه المستلحق إن كان أهلا للتصديق. نعم. هذا بين المصنف في هذا الكلام الإقرار بالنسب، الإقرار بالنسب يعني القرابة. فلو أقر بنسب فهنا النسب إما أن يلحقه بنفسه أو يلحقه بغيره. نعم. فبين القسم الأول، قال ولو أقر بنسب كهذا ابني يعني ألحقه بنفسه، لحقه نسبه بشرط أن لا يكذبه الحس، يعني بأن يكون في سن يمكن أن يكون منه، أما لو كان في سن لا يتصور كونه منه لم يثبت نسبه لأن الحس يكذبه، يعني مثلا المقر عمره 20 سنة مثلا، والرجل الذي ألحقه به قال هذا ابني وهذا عمره 40 30 فلا يقبل، الحس يكذب ذلك. وكذلك يشترط أن لا يكذبه الشرع، وتكذيب الشرع تكذيبه بأن يكون معروف النسب من غيره، يعني المستلحق معروف النسب من غيره من غير الملحق، أو مثل ولد على فراش نكاح صحيح، هذا الشرع يثبت النسب للفراش لأن النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره سواء أصدقه المستلحق أم لم يصدقه. وكذلك يشترط أن يصدقه المستلحق إن كان أهلا للتصديق، يعني بأن كان مكلفا، لأن له حقا في نسبه وهو أعرف بنسبه من غيره، فإن كان المستلحق بالغا فكذبه أو قال لا أعلم لم يثبت نسبه إلا ببينة كسائر الحقوق، ويثبت أيضا باليمين المردودة. فإن لم يكن المستلحق أهلا للتصديق مثل الصغير المجنون بهذه الحالة لا يشترط التصديق، فهنا قال إن كان أهلا، يشترط أن يصدقه المستلحق إن كان أهلا للتصديق، إن لم يكن أهلا للتصديق مثل الصغير والمجنون لا يشترط هذا الشرط. نعم. قال وإن قال هذا أخي أو عمي فيشترط مع ما سبق أن يكون وارثا حائزا. نعم. هذا القسم الثاني بالإقرار، وهو إلحاق النسب بغيره، ما تقدم إلحاق النسب بنفسه، هنا ألحق النسب بغيره. فإن قال هذا أخي أو عمي فيشترط مع ما سبق، يعني من الشروط فيما لو ألحقه بنفسه تقدم أنه اشترط أن لا يكذبه الحس ولا لا يكذبه الشرع إلى آخره، أن يكون وارثا حائزا، يعني أن يكون المقر في إلحاق النسب بغيره وارثا، بخلاف غير الوارث مثل الرقيق أو القاتل أو الأجنبي أو الكافر مثلا، هذا ليس، فلا يقبل إقرار. أن يكون وارثا حائزا، حائزا يعني حائزا لتركة الملحق به، أن يكون وارثا حائزا. فلو مات شخص مثلا وخلف ابنا واحدا فأقر بأخ آخر يثبت النسب، ثبت نسبه، لكن هل يرث؟ هنا في خلاف في المنهاج. قال أصح أن المستلحق لا يرث ولا يشارك المقر في حصته، والخطيب في شرحه قال يرث، يعني هنا ابن أقر بأخ له فهنا يثبت النسب، قال ويرث منه. وقول المنهاج والأصح أن المستلحق لا يرث ولا يشارك المقر في حصته لم يرتضه الخطيب في شرحه في المغني، وقال هو خلاف النقل والعقل. لكن نقول الأصح أنه لو كان المقر يحجبه المستلحق كأخ أقر بابن للميت، هناك المسألة المتقدمة أخ أقر بأخ له، لا يحجبه، يشاركه في الميراث. ظاهر عبارة المنهاج أن المستلحق لا يرث ولا يشارك، هاي المسألة المتقدمة. هنا أقر بابن للميت، توفي شخص له أخ ليس له غيره، هذا الأخ الآن هو وارث وحائز للتركة، فأقر بإبل للميت لأخيه، فبهالحالة يحجب هو. إذا ورثنا الإبن، إذا ورث الإبن حجب الأخ، وإذا حجب الأخ لم يكن وارثا، لم يكن وارثا، فلا يقبل، لا يصح إقراره. فنثبت النسب، نقول النسب يثبت ولا يورث هذا الإبن. وأيضا هنا الشرع يعني ينظر نظرة عميقة، يعني قد النفوس يكون فيها طمع، يعني هذا الأخ لو أقر يحرم من الميراث، قد تدعوه نفسه إلى عدم الإقرار به وعدم الاعتراف به فيضيع النسب. فنقول يرث هذا الأخ، يرث، والابن هذا لا نورثه، نثبت نسبه. هذه نظرة دقيقة وعميقة من الشرع. إيه نعم، فمثل الأصح في هذه الحالة، يعني إذا كان المقر يحجبه المستلحق كما في هذه الصورة، يعني أقر بابن للميت، يثبت النسب ولا إرث له للدور الحكمي. وكذلك يشترط أن يكون الملحق به ميتا، يشترط أن يكون الملحق به ميتا، فلا يعني يصح الإلحاق بالحي، لأنه يعني لا يثبت نسب الشخص من شخص مع وجود الملحق به، لا يثبت. يعني إنسان أجنبي يقول يلحق نسب فلان بفلان وهو موجود، فيشترط أن يكون الملحق به ميتا. لو كان الملحق به حي فصدق يثبت النسب بهذه الحالة، لكنه يثبت بالتصديق وليس بالإقرار. نعم. قال: باب الوديعة. نعم. لا تصح إلا من جائز التصرف عند جائز التصرف، فإن أودع صبي أو سفيه عند بالغ شيئا فلا يقبله، فإن قبله دخل في ضمانه ولا يبرأ إلا بدفعه لوليه، فلو رده للصبي لم يبرأ. نعم. انتقل هنا إلى باب جديد وهو باب الوديعة، والوديعة معناها في اللغة مأخوذة من الودع يعني الترك، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فمعناها في اللغة الشيء الموضوع والمتروك عند غير صاحبه لأجل الحفظ، للحفظ، هذا معناها في اللغة. أما معناها في الاصطلاح فهي تطلق على العين المودعة، وأيضا تطلق بمعنى العقد وهو الإيداع، وهو طبعا المقصود هنا. ويعرفها الفقهاء بقولهم توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص. طبعا المحترم المختص يعني الذي لا يملك شرعا مثل الاختصاص، لكنه يقبل الاختصاص، هذا لا يملك، لا، لأنه لا يقابل بمال ليس له قيمة، يقال له اختصاص، مثل جلد الميت قبل الدبغ يعتبر نجسا، فهذا يعتبر اختصاص ولا يعتبر مالا. كذلك الكلب المعلم ينتفع به لكنه لا يقابل بمال، فهو اختصاص. فقال مبينا حكم الوصية مبتدئا، حكم الوديعة مبتدئا بمن يعني تصح منه الوديعة، فقال لا تصح أي الوديعة إلا من جائز التصرف عند جائز التصرف. يعني هذا شرط المودع وشرط الوديع أو المودع عنده، فلا تصح الوديعة إلا من جائز التصرف. طبعا جائز التصرف يعني العاقل البالغ الرشيد، لأن الوديعة عقد تبرع فلا تصح من غير هؤلاء، يعني من غير البالغ والعاقل والرشيد. وكذلك عند جائز التصرف يعني عند العاقل البالغ الرشيد. فإن أودع صبي أو سفيه عند بالغ شيئا فلا يقبله، يعني لأن الصبي غير جائز التصرف، كذلك السفيه غير جائز التصرف. فهنا إذا أودع الصبي أو أودع السفيه عند بالغ شيئا فلا يقبله، يعني البالغ لا يقبل من هذا الصبي ولا من هذا السفيه، فإن قبله دخل في ضمانه، إن قبله دخل في ضمانه، يعني يكون ضامنا له، ولا يبرأ إلا بدفعه لوليه، يعني لا يبرأ من الضمان، لا يبرأ من الضمان بالدفع إلى الصبي الذي دفعه إليه أو إلى السفيه الذي دفعه، لا يبرأ بذلك، وإنما يبرأ بدفعه لولي الصبي أو إلى ولي السفيه. فلو رده للصبي لم يبرأ، لم يبرأ من الضمان، وإنما يبقى الضمان عليه، وذلك لأنه عندما قبض هذا الشيء من الصبي أو من السفيه دخل في ضمانه بقبضه ممن لا يصح تصرفه، دخل في ضمانه لأنه قبضه ممن لا يصح تصرفه، فلا يبرأ من هذا الضمان إلا بدفعه لمن يصح تصرفه، والذي يصح تصرفه هنا هو الولي، ولي الصبي أو ولي السفيه. يعني حتى لو رده للصبي فتلف عند الصبي يضمنه، يضمنه لأنه عندما قبضه من الصبي صار تحت ضمانه، فلا يبرأ إلا بالرد على الولي. نعم. قال وإن أودع بالغ عند صبي فتلف عند الصبي لتفريط أو غيره لم يضمنه الصبي، وإن أتلفه ضمنه. نعم. هنا عكس الصورة المتقدمة، الصورة المتقدمة الصبي هو الذي أودع عند البالغ، هذه الصورة البالغ أودع عند الصبي. طبعا هذا لا يجوز، لا يصح، لأن الصبي ليس أهلا، ليس جائز التصرف. فقال وإن أودع بالغ عند صبي، أودع شيئا فتلف عند الصبي لتفريط أو غيره أو غير لم يضمنه الصبي. طبعا تلف عنده تلف بنفسه، سواء كان لتفريط الصبي يعني عدم حفظه، أو بغير تفريط لم يضمنه الصبي، لأنه أساس الإيداع هنا غير صحيح. الإيداع غير صحيح لأنه أودع عند غير جائز التصرف، فلا يضمنه الصبي. وإن أتلفه ضمنه، إن أتلفه الصبي يضمن، مثل الدابة لو أتلفت شيئا فإن مالك الدابة يضمن ما أتلفته دابته، فكذلك إذا أتلفه الصبي فهنا الولي، ولي الصبي يضمن، يعني ما يترك، مثل لو الصبي تعدى على مال الغير فأتلفه فهذا مضمون. أما هذه الوديعة التي أودعها عند الصبي إن تلفت بنفسها فالصبي لا يضمن، لا يضمن. أما إن تعدى فأتلفها هو هذا الصبي يضمن. نعم. قال: ومن عجز عن حفظ الوديعة حرم عليه قبولها، وإن قدر ولم يثق بأمانة نفسه وخاف أن يخون كره له أخذها، فإن وثق استحب. نعم، هنا بين حكم قبول الوديعة، فقال: ومن عجز عن حفظ الوديعة حرم عليه قبولها، يعني لا يجوز له أن يقبلها لأنه يعرضها للتلف. وإن قدر، يعني هو قادر على حفظها لكنه لم يثق بأمانة نفسه، يعني يخاف أن يخون، بمعنى يجحد هذه الوديعة، وخاف أن يخون كره له أخذها في هذه الحالة، فإن وثق استحب، يعني إن كان قادرا على حفظها ووثق بأمانة نفسه، يعني واثق من نفسه أنه لا يخون ولا يجحد هذه الوديعة، فيستحب له أن يأخذها، يعني حتى يحفظها لصاحبها، ربما يكون يعني المودع محتاج إلى هذا الإيداع، يريد أن يسافر مثلا فيضع ماله عند شخص أمين حتى يرجع، فيستحب له هنا أن يقبل هذه الوديعة. نعم. قال: ثم يلزمه الحفظ في حرز مثلها، فإن أراد السفر أو خاف الموت فليردها إلى صاحبها، فإن لم يجده ولا وكيله سلمها إلى الحاكم، فإن فقد فإلى أمين، فإن لم يفعل فمات ولم يوص بها أو سافر بها ضمنها، فإن سلمها إلى أمين مع وجود الحاكم ضمن، إلا أن يموت فجأة أو يقع في البلد نهب أو حريق ولم يتمكن من شيء من ذلك فسافر بها. نعم. ثم يعني بعد قبوله للوديعة يلزمه الحفظ في حرز مثلها، يعني يلزمه أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها، يعني كل مال له حرز، كل مال له حرز، يعني مثلا الآنية ممكن توضع في الحوش مثلا، هذا يعتبر حرز. أما النقود لا توضع مثل خارج الدار، وإنما توضع في خزانة مثلا، فكل مال له حرز يعني يحفظ به، فيلزمه أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها. فإن أراد السفر، يعني الوديع إن أراد السفر أو خاف الموت فليردها إلى صاحبها، يرد هذه الوديعة إلى صاحبها ولا يسافر بها. فإن لم يجده، لم يجد صاحب الوديعة ولا وكيله، ولم يجد وكيله، سلمها إلى الحاكم، فإن فقد فإلى أمين، يعني إن لم يجد الحاكم يسلمها إلى أمين. هنا بعد فإن فقد فإلى أمين، فإن لم يفعل فمات ولم يوصي بها أو سافر بها ضمنها، فإن سلمها إلى أمين، كأن هذه الجملة فيها فإن سلمها إلى أمين تكون بعد قولي فإن فقد فإلى أمين، كأنه هنا في تقديم تأخير كل النسخ هكذا. كل النسخ هكذا كما قرأت، ولا يعني يظهر أنه فإن لم يجده ولا وكيله سلمها إلى الحاكم، فإن فقد فإلى أمين، فإن سلمها إلى أمين مع وجود الحاكم ضمنه، ثم بعد ذلك فإن لم يفعل تأتي هذه العبارة. إيش عندك النسخة عبد الرزاق؟ وعندك كلها نفس الشيء، كلها نفسها. أظن هذه فيها خربطة، والأسلم تكون العبارة فإن فقد أي الحاكم فإلى أمين، يعني يسلمها إلى أمين، فإن سلمها إلى أمين مع وجود الحاكم ضمنه، فإن لم يفعل فمات ولم يوصي بها أو سافر بها ضمنها إلا أن يموت فجأة أو يقع في البلد نهب أو حريق ولم يتمكن من شيء من ذلك فسافر بها. ففي هذه الحالة لا يضمن، في هذه الحالة لا يضمن. نعم. قال: ومتى طلبها المالك لزمه الرد بأن يخلي بينه وبينها، فإن أخر بلا عذر أو أودعها عند غيره بلا سفر ولا ضرورة أو خلطها بمال له أو للمودع أيضا بحيث لا يتميز، أو استعملها أو أخرجها من الحرز لينتفع بها فلم ينتفع، أو حفظها في دون حرزها، أو قال له المالك احفظها في هذا الحرز فوضعها في دونه وهو حرزها أيضا ضمنها. نعم. ومتى طلبها المالك، يعني طلب الوديعة، لزمه أي الوديعة والمودع عنده، لزمه الرد، لزمه أن يرد الوديعة إلى مالكها، لزمه الرد بأن يخلي بينه وبينه، يعني المراد بالرد هنا يخلي بينه وبينه، يعني بين المالك المودع وبين الوديعة، يعني لا يلزمه أن يحملها إليه ويسلمها له، وإنما يلزمه التخلية بينه وبين، بمعنى يرفع يده عنها ويزيل الموانع التي تحول دون قبض المالك له. فإن أخر بلا عذر، يعني طلبها المالك فأخر الوديع، يعني لم يرد ولم يكن هناك عذر في التأخير، أما إذا كان هناك عذر فلا يضمن، يعني كان مثلا طلبها في الليل أو وهو في الصلاة أو في الحمام، فهذا التأخير يكون لعذر، أو أودعها عند غيره بلا سفر ولا ضرورة، أو خلطها بمال له أو للمودع أيضا بحيث لا يتميز، يعني لا يمكن تمييز المال هذا من الوديعة، أو استعمل الوديعة أو أخرجها من الحرز لينتفع بها فلم ينتفع، أو حفظها في دون حرزها، أو قال له المالك احفظها في هذا الحرز فوضعها في دونه، يعني أقل منه وهو حرزها أيضا ضمنها، يعني في كل هذه الصور، في كل هذه الصور يضمن الوديع. نعم. قال: ولكل منهما الفسخ متى شاء، فإن مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخت ويد المودع أمانة. نعم. ولكل منهما الفسخ متى شاء، يعني الوديعة من العقود الجائزة، عقد جائز من الطرفين، من المودع ومن الوديع، لأنها عقد تبرع وإرفاق. فإن مات أحدهما، يعني المودع أو الوديع، أو جن أو أغمي عليه، انفسخت الوديع، لأنه هنا خرج عن الأهلية. ويد المودع أمانة، يد المودع، ها؟ مودع. يد المودع أمانة، يعني على الوديعة. يد الأمانة لا تضمن إلا في حال التعدي والتقصير والتفريط، لا تضمن إذا يعني لا يضمن إذا يعني لم يكن هناك تقصير أو تفريط. نعم. قال: فالقول في أصل الإيداع أو في الرد أو التلف قوله، فلو قال ما أودعتني شيئا أو رددتها إليك أو تلفت بلا تفريط صدق بيمينه. نعم. إذن يد المودع يعني الوديع يد أمانة، فيعني هو المصدق بيمينه. فالقول في أصل الإيداع، يعني قال المودع قال أودعتك كذا، وهو قال لم تودعني، أو في الرد يعني القول أنه ردها، أو في التلف قوله يعني قول الوديع أو المودع قوله طبعا مع اليمين، فهو المصدق فيما يدعي. فلو قال ما أودعتني شيئا أو رددتها إليك أو تلفت بلا تفريط صدق بيمينه، من الذي يصدق بيمينه؟ المودع، المودع هو الذي يصدق باليمين، لأن الأصل عدم الإيداع، قال ما أودعت عندي، فهذا هو الأصل. والأصل أيضا عدم الضمان، والمدعي أو المودع يدعي عليه خلاف يعني خلاف الأصل، الأصل عدم الإيداع وعدم الضمان، والمودع يدعي على المودع خلاف الأصل. فالوديع هنا متمسك بالأصل وهو عدم الإيداع وعدم الضمان، والقول قول من يتمسك بالأصل بيمينه. نعم. قال: ويشترط لفظ من المودع كاستودعتك واستحفظتك، ولا يشترط القبول بل يكفي القبض. إذن الوديعة تحتاج إلى صيغة، قال ويشترط لفظ من المودع كقوله استودعتك أو استحفظتك أو احفظ هذا أو خذه عندك أمانة، هذا كله يعني صيغة معتبرة. ولا يشترط القبول، إن لا يشترط القبول من الوديع أو المودع عنده، بل يكفي القبض، إذا قبضها هذا يكفي ولا يحتاج إلى قبول باللفظ. نعم. قال: باب العارية تصح من كل جائز التصرف مالك للمنفعة ولو بإجارة. نعم. انتقل هنا إلى باب جديد وهو العارية أو العارية بالتشديد، وتخفف أيضا، قال عارية ويقال عارية، وهي في اللغة اسم للمتاع الذي يؤخذ من المالك برضاه، يقال له عارية. أما معناها شرعا فهي إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه، ينتفع به مع بقاء العين. وطبعا الأصل في العارية، في هناك من الآيات قوله تعالى ويمنعون الماعون، الماعون يعني ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض، يعني كما جاء في التفسير، وهنا ذكر في معرض الذم، ويمنعون الماعون هذا الذم للذين يفعلون ذلك، فدل على أن عدم المنع هو المطلوب. أما من السنة فهناك أيضا أحاديث، ومنها ما رواه أنس رضي الله عنه قال: كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة، يعني أخذه عارية، الحديث. وطبعا العارية مندوبة، يعني لأنها من باب التعاون على البر والتقوى، لعموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وقد تصبح العارية واجبة إذا كانت يعني إعانة على حفظ نفس محترمة أو مال محترم، يعني كإعارة مثل دلو لاستخراج ماء، سان عطشان يهلك بحاجة إلى الماء، وهذا عنده دلو يجب عليه أن يعيره لينقذ حياته أو روحه. فقال تصح من كل جائز التصرف، تصح العارية من كل جائز التصرف. طبعا جائز التصرف هو البالغ العاقل الرشيد غير المحجور عليه، هذا هو جائز التصرف. مالك للمنفعة، أيضا يشترط أن يكون المعير مالكا للمنفعة، لمنفعة المعار، ولو بإيجار، ولو بإيجار، لا يشترط أن يكون مالكا للعين، وإنما يشترط أن يكون مالكا للمنفعة. أنا مثل إنسان مستأجر دار، له أن يعيرها لشخص آخر يسكنها ينتفع بها، وإن يعني هو لم ليس مالكا للعين، وإنما هو مالك للمنفعة. إذن مالك للمنفعة ولو بإجارة. نعم. قال ويجوز إعارة كل ما ينتفع به مع بقاء عينه بشرط لفظ من أحدهما، وينتفع به بحسب الإذن، فيفعل المأذون فيه أو مثله أو دونه إلا أن ينهاه عن الغير. فإن قال ازرع حنطة جاز الشعير لا عكسه، فإن قال ازرع وأطلق زرع ما شاء، فإن رجع قبل وقت الحصاد بقي إلى الحصاد، لكن بأجرة إن أذن مطلقا وبغيرها إن أذن في معين فزرعه. نعم. ويجوز إعارة كل ما ينتفع به مع بقاء عينه، إذن هنا مع بقاء هذا مع بقاء عينه هذا شرط، فيجوز إعارة كل ما ينتفع به مع بقاء عينه، مثل إعارة الدور، الثياب، السيارة، هذه ينتفع بها ولا تستهلك العين، تبقى العين. أما إذا كان لا ينتفع به، إذن هنا يعني شرط أن يكون منتفعا به، وأن يكون أيضا ينتفع به مع بقاء العين، يعني هذان قيدان. فإذا كان لا يمكن الانتفاع به لا يصح إعارته، لا تصح إعارته. طبعا لا يمكن الانتفاع به حتى ولو قلنا شرعا، مثل آلة له، هل يصح أن يعيرها؟ لا يصح، لأنها لا ينتفع، ليست مباحة، لا ينتفع بها، يعني لا يباح الانتفاع بها شرعا. دابة زمنة مريضة لا ينتفع بها أيضا لا تصح إعارتها. شيء يعني يستهلك مثل صابون، يصح أن يعير صابونة مثلا؟ لا يصح، لأنها تستهلك، عينها تستهلك، فلا تصح إعارتها، لأن العارية ينتفع بها مع بقاء العين. طبعا هنا في مسألة أيضا في العارية، جرة الغاز هل يصح إعارتها؟ ها؟ جرة الغاز يستخدمونها الجيران، بعضهم أحيانا يستعير، يعني خلص الغاز عنده يذهب للجيران يستعير، هذه لا يصح، لا تصح إعارتها، لأن الغاز الذي في داخلها يستهلك مثل الصابونة يستهلك، وإنما هنا لابد من الهبة، يعني إن شاء يهب له هذه الجرة وما فيها، يعني ما فيها من غاز. أما عارية لا تصح لأنها تستهلك. إذن وتجوز إعارة كل ما ينتفع به مع بقاء عينه، قلنا ما يستهلك مثل الصابون والشمع هذا لا تصح إعارته. نعم. إذن ما يستهلك، ما تستهلك عينه لا تصح إعارته، وتجوز الإعارة في الشيء الذي يعني يتولد من هذه العين، مثل إعارة دابة يحلبها تسمى منيحة، يعيره شاة مثلا أو بقرة ينتفع منها، هاي تسمى منيحة، هذه مندوب إليها في السنة، فهذه تصح. قال: بشرط لفظ من أحدهما، يعني أيضا العارية تحتاج إلى لفظ، لكن من المعير أو من المستعير. المعير يقول أعرتك كذا، أو المستعير يقول أعرني، هذا اللفظ يكون بشرط لفظ من أحدهما، يعني من المعير أو من المستعير، وينتفع به بحسب الإذن، يعني ينتفع المستعير بالشيء المعار بحسب ما أذن له المعير، فيفعل المأذون فيه أو مثله أو دونه إلا أن ينهاه عن الغير، يعني يتصرف بحسب الإذن أو مثله أو دونه أقل منه إلا أن ينهاه عن الغير، فهنا يلتزم بما أذن له فيه، يعني لا ينتفع لا بمثله ولا بدونه. فإن قال يعني المعير ازرع حنطة، جاز الشعير لا عكسه، المعير أعاره أرضا وقال له ازرع حنطة فيها، فهنا يجوز له أن يزرع الشعير، لأن الشعير أخف ضرر على الأرض من الحنطة، فهو دونه لا عكسه، يعني لو قال له ازرع شعيرا لا يجوز له أن يزرع حنطة، لأن الحنطة أكثر ضرر على الأرض من الشعير. فإن قال ازرع وأطلق زرع ما شاء، يعني ما لم يحدد له شيئا، قال خذ هذه الأرض ازرعها، فإن قال يعني المعير ازرع هذه الأرض وأطلق، لم يحدد له ازرع حنطة أو شعيرا، زرع ما شاء، له أن ينتفع ويزرع ما يريد. فإن رجع يعني المعير رجع في الإعارة قبل وقت الحصاد بقي إلى الحصاد، يعني لا يلزم بقلعه الآن، بقي إلى الحصاد لكن بأجرة، بأجرة، طبعا الأجرة من يدفعه؟ المستعير يدفع أجرة الأرض للمعير، لكن بأجرة إن أذن مطلقا، يعني إن لم يحدد ما قال له ازرع كذا، وبغيرها يعني وبغير أجرة إن أذن في معين فزرعه، يعني قال له ازرع حنطة فزرع، والحنطة معلوم أنها تحتاج إلى كذا شهر حتى يعني يستحصد الزرع، فهو قبل الحصاد بعد شهر شهرين قال رجعت في العارية أريد أرضي، فهنا لا يلزم المستعير بقلع الزرع أو بحصده، وإنما يبقى هذا الزرع إلى الحصاد ولا يأخذ أجرة المستعير، لأنه حدد من البداية قال له ازرع حنطة، فهذا إذن له إلى الوقت الذي يكون فيه الحصاد. وهذه المسألة فيها خلاف أيضا في قول أنه يستحق أجرة، حتى لو يعني حتى لو عين له زرعا معينا، نعم، ولعل هو الأرجح أنه يستحق الأجرة مطلقا، يعني سواء عين له أو لم يعين، لأن العارية عقد جائز فله أن يرجع متى ما شاء، فهو أباح له المنفعة إلى وقت الرجوع، فبعد الرجوع هو يستحق أجرة على ما زال. إذن الراجح أنه يستحق الأجر مطلقا، يعني سواء عين له أو لم يعين، نعم. قال: وإن قال اغرس وابني ثم رجع فإن كان شرط عليه القلعة قلع، وإن لم يشرط واختار المستعير القلعة قلع، وإن لم يختر فالمعير بالخيار بين تبقيته بأجرة وبين قلعه وضمان أرش ما نقص بالقلع. نعم. وإن قال أي المعير قال للمستعير اغرس، يعني في اغرس هذه الأرض أو ابني عليها، ثم رجع، من الذي رجع؟ المعير رجع في الأرض، فإن كان شرط عليه القلع قلع، إن كان المعير شرط على المستعير القلع قلع، يلزمه ذلك ويلزمه أيضا تسوية الأرض ودفن الحفر التي يعني تحدث. وإن لم يشرط، يعني لم يشرط عليه القلع واختار المستعير القلع قلع، قلع الغراس أو البناء، وفي هذه الحالة لا شيء له، وعليه أيضا تسوية الأرض لأنه قلع باختياره، لأنه قلع باختياره. وإن لم يختر فالمعير بالخيار بين تبقيته بأجرة، تبقية الغراس أو البناء بأجرة، طبعا أجرة المثل للأرض المعارة، وبين قلعه وضمان أرش ما نقص بالقلع، يعني المعير هنا يضمن الفرق بين قيمة البناء أو الغراس قائما وبين قيمته مقلوعا، لأن المعير هنا هو الذي فوت على المستعير هذه القيمة باختياره القلع. نعم. قال وله الرجوع في الإعارة متى شاء إلا أن يعير أرضا للدفن فإنه لا يرجع فيها ما لم يبل الميت. نعم. وله يعني للمعير الرجوع في الإعارة متى شاء، إن حتى لو كانت مقيدة بوقت، لأنه الإعارة عقد تبرع لا يليق به الإلزام، فله إنهاؤه في أي وقت شاء، وكذلك للمستعير الرجوع بها متى شاء إلا أن يعير أرضا للدفن، فهنا لا يرجع فيها ما لم يبل الميت، طبعا فإن بلي الميت جاز له الرجوع. كذلك تنتهي الإعارة بموت أحد العاقدين، يعني موت المعير أو المستعير، وكذلك بجنونه لأنه يخرج عن أهلية التصرف. والعارية مضمونة فإن تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه ولو بغير تفريط، ولو بغير تفريط ضمنها بقيمتها يوم التلف. نعم. والعارية مضمونة، مضمونة على المستعير، يعني يده عليها يد أمانة، فإن تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه ولو بغير تفريط، كإن تلفت بآفة سماوية ضمنها هنا المستعير، لكن يضمنها بقيمتها يوم التلف. طبعا هنا الضمان يضمنها بالقيمة حتى لو كانت مثلية، وهذه أيضا فيها خلاف أن المثل يضمن بمثله، لكن هنا يضمنها حتى لو كانت مثلية، يضمنها بالقيمة يد أمان ها يد ضمان يد ضمان. نعم. قال فإن تلفت بالاستعمال المأذون فيه لم يضمن، لأنه هو عندما استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية استعار أدراعا، فقال له أغصب يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة. نعم. يده يد ضمان. نعم. فإن تلفت بالاستعمال المأذون فيه لم يضمن، فإن تلفت بالاستعمال المأذون فيه لم يضمن، لأنه هنا أذن له فيما حصل به التلف فلا يضمن، مثل يعني هو ركب السيارة والسيارة ما يعني لم يسرع بها السرعة الزائدة ولا وإلا تعطلت السيارة، من الذي يضمن؟ لا يضمن هنا المستعير، وإنما إصلاحها على المعير. نعم. قال ومؤنة الرد على المستعير وليس له أن يعير، هي مؤنة الرد على المستعير، يعني إذا كانت العين المستعارة تحتاج إلى نفقة في الرد تكون على المستعير، لأنه هو الذي يعني استوفى المنفعة وأخذ هذه العين، فيجب عليه أن يعيدها إلى صاحبها، وليس له أن يعير طبعا بغير إذن من المعير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.